أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه إذا شاهده ويأكله إذا غاب عنه، إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله، إن أسرع الخير ثوابا البر، وأسرع الشر عقوبة البغي، وإن شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه. وهل يكف الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. اللسان هو الناطق الرسمي لشخصية الإنسان، كما في الحديث: المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. ما في القلب يعلمه الله، واللسان هو الذي يعرف الذات الإنسانية للآخرين. فلسانك هو مفتاح شخصيتك. يعرف الإنسان، تعرف أفكاره ومعتقداته وتطلعاته من خلال ما ينطق به. فإن نطق خيرا اكتسب خيرا، وإن نطق شرا اكتسب شرا. فهذا اللسان إما يلهج بذكر الله والكلمات الطيبة، وإما يهدر بكلام الشياطين والكلمات الخبيثة. فإذا تكلم الإنسان بذكر الله، نطق اللسان بذكر الله، فاز وفلح هذا الإنسان. وإذا أطلق العنان لهذا اللسان وتكلم بأفكار الشياطين، كان مصيره إلى جهنم. الإنسان كما يحاسب على فعله يحاسب على قوله، بل أكثر عمل الإنسان قول. الإنسان واقعه الخارجي هو كلمات ينطقها. يمكن العمل كطابع عام عمل جسدي، وضع طبيعي، يمشي يتحرك، يشتغل بآلة يحرك آلة وما شابه، هذا وضع طبيعي. لكن الخطورة في وين؟ في هذا اللسان. انت لما تيجي تحسب من اول الصباح حينما تستيقظ الى قبل النوم، لو انت جيت حاسب نفسك تلحظ ان اكثر ما يشغل وقتك هو ما نطق به هذا اللسان. تكلمت كلمة، ازعلت، على الوالدة أو تكلمت بكلمة زجرت فيها من هو أصغر منه أو ما شابه، غيبة، نميمة، أو في الجانب الآخر كلمات طيبة زين وما شابه. فإذا نحن هذا اللسان لازم نلحظه، لا نطلق له العنان لأنه يؤدي بنا إلى الجنة أو إلى النار. كلمة ينطقها الإنسان تؤدي به إلى نار جهنم. في الروايات نكتة، يعني كلمة يقولها الإنسان، كلمة ينطقها ليضحك بها الناس، كلمة حتى فلان يضحك يقولها نكتة، هذه الكلمة تلقي به في نار جهنم. وكلمة يقولها الإنسان ترفع به الدرجات العليا في الجنان، هي كلمة. كلمة التوحيد كلمة خفيفة في اللسان ثقيلة في الميزان. كذلك الكلمات الإلحادية أو الإباحية أو الشركية أو الخبيثة هي كلمة خفيفة في اللسان لكن تخلي ميزان الإنسان يخف. فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. وكلمة تسفل الميزان. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فإذا الإنسان بإمكانه أن ينطق كلمة التوحيد، كلمة تنبعث من أعماق قلبه، فيحجز له مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكلمة ينطق بها لسانه تهوي به في قاع نار جهنم. لذلك وهل يكب الناس، لاحظوا كلمة الإمام، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم أو في النار إلا حصائد ألسنتهم، ما يحصده اللسان. شلون الإنسان يحصد الزرع ويجمعه؟ يحصد يجمع هذا النتاج. كان زرع سقى الزرع نتجت طلعت الثمرة جاء وقت الحصاد، هذا كل العمل من أجل شنو؟ أن يحفظ هذا لكي يبيعه أو لكي يأكله. نفس الكلام، أنت تتكلم لكن هذا الكلام هو حصيدتك، هو حصادك من حياتك، بالتالي ممكن يؤدي بك إلى نار جهنم. لأن شنو؟ أنا بهذه الكلمة بهذا اللسان أغتاب كلمة غيبة، بهذا اللسان أشتم هذه كلمة، بهذا اللسان أنمم اشعل فتنة بين هذا وهذا نمام، بهذا اللسان أتكلم كلام فاحش، بهذا اللسان أتكلم كلام إباحي، بهذا اللسان أسقط فلان، بهذا اللسان أنظر لكلمات شركية أو جاهلية أو الحادية، سواء باللسان أو بالقلم. هذا القلم أيضا لسانك، تعبير هي كلمات كتبتها أناملك، أم نطقت بها شحمة اللسان. لسان شحمة، قطعة شحمة، لكن هذه الشحمة هي التي تعبر عن شخصية الإنسان. لذلك احنا بحاجة الى ان نضبط اللسان، مو ترى نطلق العنان لهذا اللسان، نفكر كلمة هينة نجلس ندردم ونهجر وما شابه ونضحك وننكت ونسخر على بعضنا البعض ونستهزئ بالاخرين، وما يمر واحد إلا نعلق عليه أو ما شابه من القبيل. النتيجة وين؟ نتيجة النار، نتيجة النار. حنفكر عليه هنا. هذا وقتنا، أغلب وقتنا، أغلب وقتنا مشغول بهذه الكلمات التي تؤدي بنا إلى النار. لذلك احنا بحاجة إلى أن نلتفت إلى هذا اللسان، لا نطلق له العنان، كما في الشعر: لسانك حصانك، إن خنته صانك، وإن خنته خانك. هذا اللسان صونه تحفظه يحفظك يوم القيامة، يحفظك الدنيا يحفظك يوم القيامة. إذا خنت تركته ما رعيته، ما اهتميت فيه، ما حفظته، هو هم يلقي بك في نار جهنم وفي الحضيض في الدنيا. هذا اللسان، هو لسان، هو كلمات تكتبها أو أحرف تنطقها، لكن هذا المصير. المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. قلبي عبر عن شخصيتك، لكن من يعرفها؟ الله. لكن اللسان هو الذي يعبر عن شخصيتك عند بقية الناس، عند عموم الناس. بهذا اللسان، بهذا الذي تكتب. فبالتالي ما بحاجة إلى أن نهتم بهذا اللسان. بهذا اللسان بكلمة تؤدي إلى قتل الملايين، كلمة ينطقها النار بالعودين تورى، والحرب أولها الكلام. حرب تشتعل شنو؟ بداية كلمة، كلمة بداية الحرب. لا ممكن واحد إنسان أيضا على أساس يقول كلمة سيؤدي إلى حروب أو يؤدي إلى انتقاص حقوق الآخرين أو حرمان الآخرين من أشياء يستحقونها. يقولون كان حاكم زين أراد يقول بيت شعر، قال نصف بيت تورط، فلف قبل الثاني قضى على القاضي زين، قال يا أيها القاضي بقم، دور وش يكمل، وش يكمل تورط، قال قد عزلناك فقم، يعني تورط بيها حتى يجي الساج فعزل. كلمة كبيرة تورط، اسمه كلمة. حكام كذي يسوون، حكام ومو بس الحكام، والآباء وعموم الناس، كلمة ينطقها زين يقول لازم تنفذ. فشوف كم يكون ضحايا هذه الكلمة بسبب كلمة ما يريد يتراجع عنها. أيضا الأب قال كلمة، الولد أراد يناقشه ما يخليه يسمح له، كلمة قالها الأب بعد خلاص، كلمة غلط يدمر حياة ابنه الذي يشقى ويتعب من أجله، يدمر حياة ابنه كلمة ما يتراجع عنها. وهكذا احنا أصدقاء، أنا أقول كلمة ما تراجع عنها تتحول إلى عداوة، وبعض الأوقات كلمة عن مزحة تتحول إلى عركة وتتحول إلى قاتل. ما صار، ما يصير. شوفوا انتوا لما يصير عادة انفجار بين اصدقاء كانوا احبة يمشوا مع بعض ودافعوا عن بعض، كلمة عن مزحة، هذاك استفز بهذه الكلمة، ضربة مني وكلمة مني وكلمة مني زيادة، وضربة مني وضربة مني، خذ السكين، خذ السلاح، قتله. اولا شنو؟ كلمة قتل بها صديقه، او قتله بها صديقه، الأمرين كلمة. هي نستهين بما يخرج من هذا اللسان. الزوج والزوجة، كلمة من الزوجة خطأ أو من الزوج خطأ زين، تؤدي إلى شجار، يؤدي إلى طلاق وتفكك أسرة. كلمة ما يفكر في مسؤوليتها، ما تفكر في مسؤوليتها، ما نفكر في عواقبها، نهدم بها البيوت. يعني هذا الطلاق نتاج شنو؟ كلمات لم يفكر صاحبها في عواقبها، كلمات جارحة، كلمات لا مسؤولة، وهكذا. إذن إحنا هذا واقعنا الخارجي اللي نشوفه أحقاد وبغائن وحروب ومشاكل سواء على مستوى البيت في الأسرة أو على مستوى العالم والدول. هي كلمات خرجت من الفيه وكثير منها خرج خطأ أدت إلى ما تؤدي إليه من حروب وتفكك أسر وأحقاد وبغائن بين الناس وملايين القتلى ملايين الضحايا. هي كلمة يعني الآن مثلا في أمريكا بوش قال ما في ما يمكن, يعني هي كلمة وخت براسهم ما يتنازلوا عنها, ما نوضع جدول انتحار, ما نريد نوضع جدول زين ما يمكن, لازم تنتهي المهمة إلى أن تنتهي المهمة. ما أدري المهمة متى تنتهي, لما الناس لما تمتلئ الأرض بقبور البشر. كلمة ما يريد تنازل عنها, يعني بتعبير عن هزيمة بعدين يقولون هزم, فما في جدول زمني ويلا وضحايا ورا ضحايا ودمار ورا دمار. كلمات جوفاء في العقيدة حتى كلمة زين رفض بها الإيمان ثم ركب رأسه وعاند, هو كلمة ما يريد يتنازل عنها, بعد قالها قدام الناس, قال كلمة ضد الإيمان ضد الإسلام, وهو بالتالي حسب التعبير يقول الرجال كلمة واحدة. شنو كلمة واحدة؟ إذا كلمة حق نعم, كلمة باطل يبدلها. إحجايات كلمة الرجال واحدة وتؤدي إلى عراق وحروب وما أدري شنو كفر والحاد, أمثلة ما أنزل الله بها من سلطان, أمثلة جاهلية هذه كلمة زين. وهكذا كلمة تغذى به قبل ما يتعشى فيك كلمة, لكن تصنع شنو؟ تصنع وحوش, تصنع عدوان كلمة. لذلك احنا لازم نلتفت الى هذا اللسان, لا نجعل اللسان امام القلب ابدا, اللسان وراء القلب, الكلمة لابد ان تمر عبر القلب, فان قبلها القلب نطق بها اللسان والا تبقى في المخزون الخلفي او تمحى من الذهن اذا كانت باطلة, اما تبقى في المخزون في وقتها يقولها واما يمحوها ان لم تكن صالحة اصلا. ولذلك في الحديث لسان المؤمن وراء قلبه, لسان وراء القلب مو اللسان قدام, اللسان وراء, ما ينطق إلا بعد أن تمر الكلمة على القلب ويعطي القلب جواز لمرور تلك الكلمة, وهذا هو المؤمن. لذلك فلنكن من المؤمنين, كلمات التي ننطقها نمررها عبر قلوبنا, فإن لم يسمح لها القلب بالمرور لعدم صلاحية الوقت رجحها المخزن, أو لعدم صلاحية الكلمة بالمرة نحذفها من قاموس قلبنا من قاموس مخزوننا. والمنافق لسانه أمام قلبه أو قلبه وراء اللسان, كلا الحالتين ما يصح كما في الحديث. هذا اللسان قدام مو القلب الذي يقوده, اللسان يقوده, ما تمر عبر القلب, ما يفكر فيها, ما يفكر في عواقبها, ينطقها وانتهى, ويصير مو مهم عنده كلمة. لذلك وهل يكب الناس على منافرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم, كلمة وكلمة وكلمة وكلمة, نحفظ تجمع هاي تكون شنو؟ أفواج من الذنوب والمعاصي, بالتالي هذه الأفواج تتحول إلى جبال من النيران. سبب أنا, هذه ما صنعت ألسنتنا هذه ما صنعته الألسن وحصدته. لذلك لا نستهين بهذا اللسان. لذلك لابد أن نضع على هذا اللسان رقابة نحاسب. ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة. حاسب نفسك على تلك الكلمات التي نطقت بها، وليس عندك استكبار. اغلط على زوجك، اغلط على ولد، اغلط على صاحب، اغلط على زميلك، اغلط على انسان اخر. الزوجة غلطت على زوجها، الولد اغلط على ابيه او اغلط على امه، وهكذا بقية الامور. حاسب النفس الغلطة، تقول هذا الكلام ما كان لائق، حتى لو كنت انت محق لكن هالكلمة ما كانت لائقة. قد تكون انت محق في موقفك لكن كلمتك خاطئة. ممكن فضلا عن أن أنت المخطئ وكلمتك أيضا خاطئة، واحد يحاسب نفسه ويجعل لها رقابة. الراقب دائما وابدا مسوي رقابة. المحاسبة ستكون رقابة، وبالتالي نضبط اللسان، ما نطلق له العنان، بالتالي سيكون اللسان وراء القلب. إذا لابد أن نحاسب أنفسنا على الكلمات التي نتفوه بها. أنا ممكن أتكلم على فلان وأهدم شخصيته، وأنا نسيت رحت ما أدري أنني أنا الذي أهدمت شخصيته. بعض الوقت أتكلم على فلان أشرده من المسجد وانتهينا وأنا نسيت، لكن هذا صار إنسان من العصابات الضالة وأنا سبب من الأسباب. هو مسؤول عن نفسه لكن أنا سبب في ضلاله. يوم القيامة وحاسب عليه، أنا نسيت راحت راحت كلمة أبعدنا الناس عن الدين حتى من معممين. يعني خطيب يصعد المنبر يجي يتكلم على النساء بما لم ينزل الله به من سلطان، يحرم ما لم يحرمه الله، أو يطرد النساء من الحسينية أو من المسجد، جايين يسمعوا الحسين بكلمة يقول هذه المتنقبة تطلع أو هذه اللابسة عباكة التافية تطلع أو ما شابه. إذا واحدة من هؤلاء راحت وظلت الطريق وفجرت بسبب هذه الكلمة، صارت عندها ردة فعل من الدين، ما صارت متدينة، أو هذا الإنسان كذلك ما صار متدين، صار علماني، صار ليبرالي، صار ملحد، صار ما أدري شنو، بكلمة خاطئة. ما هي كانت كلمة حق؟ إذا كان كلمة حق وذا قلبه مريض هو مسؤول عن نفسه، ما كانت كلمة حق. هكذا هاي الكلمة بسيطة سهلة؟ لا. يكون لسانه وراء قلبه، يضبط هذا اللسان ولا ينطق إلا بذكر الله والخير والكلمات الطيبة، ويطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة والكلمات الشركية والإلحادية والجاهلية والخبيثية والعدوانية. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.